التاني ريحك، الجيل التاني كان مريحك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في الزيادة على النص. والزيادة على النص هي مسألة من المسائل التي خالف فيها الحنفية جمهور أهل العلم. والمراد بالزيادة على النص هنا زيادة البيان وليست النسخ. احنا عرفنا يا اخوان ان النسخ اما رفع لللفظ واما رفع للحكم، يعني قد يرتفع اللفظ ويبقى الحكم كالرجم، وقد يرتفع الحكم ويبقى اللفظ كعدد من الايات موجوده في الكتاب في كتاب الله تعالى، كمثلا العده للمراه المتوفى عنها زوجها، قال متاعا الى الحول غيره اخراج، فالآية باقية والحكم منسوخ. ليس الحديث في هذا، إنما الحديث في زيادة البيان التي تكون على القرآن. والمراد بزيادة البيان التي تكون على القرآن إما الزيادة التي تأتي بجزء من الحكم لم يكن موجودا في الآية والآية باقية على ما هي عليه، كقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الحكم باقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، فالجلد باقي، لكن جاءت السنة بزيادة تغريب العام. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة عن المحرمات السبع التي توجد بالنسب، ثم المحرمات بالصغار الموجودة فين؟ في كتاب الله تعالى. هذه الزيادة عند جمهور أهل العلم إنما هي زيادة بيان، وعند الحنفية تسمى عندهم زيادة نسخ. مضى الحديث في مثل هذا، ومضى تقرير الصحيح فيه، ومضى معنى أيضا أن الحنفية يعتبرون الزيادة إذا كانت بيانا لمجمل من القرآن أنها مضافة لكتاب الله تعالى. يعني إذا كان الزيادة بيان لمجمل في كتاب الله تعالى كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الزيادة التي ستأتي من السنة لهذا المجمل عندهم تكون مضافة لكتاب الله ولا تكون مضافة للحديث، وعندها يقبلون هذه الزيادة مطلقة. وعرفنا أنهم في الزيادة الأولى لا يقبلون المزيد إلا إن ساوى المزاد عليه المزيد، يعني الزيادة من السنة المزاد عليه، يعني الزيادة في كتاب الله تعالى إن ساواها في درجات الثبوت، يعني يقول أن الأحاد لا ينسخ المتواتر. فهم حتى يقولون بهذه الزيادة لا بد أن يكون هذا المزيد يساوي المزاد عليه اللي هو في الكتاب. وقلنا أنهم يزيدون في هذا بالحديث المتواتر، بالحديث المستفيض أو المشهور عندهم وليس عند غيرهم، بالحديث الذي أجمع أهل العلم على معناه، الحديث الذي أجمع أهل العلم على معناه قلنا قبل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. هذه الأربعة يقبلون بها الزيادة على نص كتاب الله تعالى، ويقبلون بها يقبلون هذه النصوص فيقولون فيها بالفرض ويقولون فيها بالتحريم. الزيادة وإن كانت آحادة، إن كانت لمجمل من كتاب الله، فيقولون البيان مضاف للكتاب وليس مضافا للسنة، البيان مضاف للكتاب وليس مضافا للسنة. خلاص كده يا اخواني. الآن المصنف رحمه الله تعالى جاء بعدد من الأمثلة ليبين أثر الاختلاف في هذه القاعدة في اختلاف الفقهاء. يقول رحمه الله تعالى: أثر الاختلاف في هذه القاعدة. قال: وقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية اختلاف في فروع كثيرة من أبواب الفقه، نذكر منها ما يلي. المصنف عادة لما بيذكر فروع هو لا يغرب فيما يأتي به، يعني لا يأتي بالفروع البعيدة، بل يأتي بالفروع القريبة المشتهرة بين الناس، وهذا من محاسن التصنيف التي توضح أثر اختلاف الناس في القاعدة في اختلاف الفقهاء، لأنه مثال إيه؟ مشهور، فهو يوضحه. قال: نذكر منها ما يلي. ثم قال: واحد، حضرتك بتقرأها إيه؟ الأول: فرض النية في الوضوء والغسل. قال: قال الله تعالى، يا انتبه، قال فرض النية في الوضوء والغسل، ولا الوضوء والغسل والتيمم؟ الوضوء والغسل. يبقى هو لا يتكلم عن التيمم، لأن الحنفية يقولون بوجوب النية في التيمم، ولا يقولون بوجوب النية في الوضوء والغسل. يعني الخلاف الواقع بين الفقهاء إنما يقع في الوضوء والغسل، هل يلزم الوضوء والغسل النية أم لا؟ مع أن التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، ومن حقه أن يأخذ حقه المبدل عنه، يساويه في كل شيء، لكن هم يزوه لنكتة عندهم إن شاء الله تعالى تعرف فين في دراسة الفقه الحنفي. طيب، يقول: فرض النية في الوضوء والغسل. قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: ذكرت هذه الآية صراحة أربعة من فروض الوضوء. كان فرض الآن صريح أربعة، ثلاثة ممسوحة، استغفر الله، ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح، وأمرت بالطهارة من الجنابة، يعني بعد ما انتهى من هذه الآية قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى ذكر هذا الوضوء ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الوضوء عبادة مفصلة، والغسل عبادة مجملة، لأنه قال إيه؟ فاطهروا. بأي شيء تكون الطهارة؟ مجمل. الإجمال هنا ستبينه السنة. إضافة السنة لهذا المجمل، إضافة السنة لهذا المجمل، توضيح السنة، بيان السنة لهذا المجمل مضافة إلى الكتاب. يعني لن ينظر ويقول لا ده زيادة على النص، هيقول إيه؟ مضافة للكتاب. طب لماذا؟ لأنه مجمل، يعني لا يمكن لي أن أعمل به بغير المبين، ولا يقول هناك التناقض، لأن دلالة المجمل على ما على على على على, على, على, على, على الفعل واضحة ولا غير واضحة؟ لا، ده متشابهة، غير واضحة، غامضة. ولذلك المبين هنا أعلى درجة، ولذلك هو أضاف مجمل الكتاب إلى الاستغفر، مبين السنة إلى مجمل الكتاب. طيب، يقول: فاختلف الفقهاء هل النية فرض فيهما؟ في ماذا؟ في الغسل والوضوء. فذهب الشافعي إلى أن النية فرض من فرائض الغسل الوضوء والغسل، أخذا من قوله تعالى أو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دول يا أخواني جملتين كل منهما تدل على معنى، جملتين كل منهما تدل على معنى. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما اعتبار الأعمال بالنيات، أو إنما صحة الأعمال بالنيات، عندي محذوف بدلالة الاقتضاء، والمقصود بهذه الأعمال الأعمال التي تفتقر إلى النيات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ من الاجر ما نوى. يبقى الاولى في اعتبار الاعمال، والثانيه في الاجور. قال والى هذا، طبعا هذا القول الصحيح او القول الراجح من قولي اهل العلم، لان بعض اهل العلم بيعتبر ان الجمله الثانيه تاكيد للجمله الاولى، وبينهما بون كبير. والاصل التاسيس ولا التاكيد؟ لا، التاسيس لمعنى جديد. قال والى هذا ذهب مالك واسحاق وداود. يبقى الى هذا القول ذهب مالك واسحاق وداود ابن علي الظاهري. خلاص، اعتبروا هنا ان هي ايه؟ فرض من فرائض الوضوء. يعني ايه فرض من فرائض الوضوء؟ ركن من اركان الوضوء. لان يا اخواني الذي يدخل في التركيب والمهية اصطلح اهل العلم على تسميته ركنا او تسميته فرضا. والفرق بين الركن والفرض معروف. الركن ما دخل في التركيب والمهية، الركن ما دخل في التركيب والمهية. حضرتك بتقول بني الإسلام على خمس، باعتبار الإسلام أصبحت هذه الفرائض مباني فيه، أركان فيه. لكن لما بتيجي تتكلم عن الصلاة ما بتقولش ركن، بتقول إيه؟ فرض. لكن تقول ركن في الإسلام، يعني هي داخلة في تركيب الإسلام. لما تقول الله تعالى قد افترض الوضوء، لكن لو جئت تتكلم عن ماهية الوضوء تقول أركانه كذا. خلاص، فهم يقولون أركان الوضوء أو فرائض الوضوء. الفرض أو الركن هنا نحن طبعا بنستخدم كلمة الركن حتى نفرق بين الاصطلاحين فقط. فأركان الوضوء هنا يعني ما تركبت منه ماهية الوضوء. الأركان المذكورة في الآيات أو في الآية كم؟ أربعة، ثلاثة أعضاء مغسولة وعضو ممسوح. جاءت السنة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فجعل الشافعي النية ركن في الوضوء، يعني داخلة في تركيب الوضوء ومهيته. طب ليه؟ لأنه يجب عليه أن يستحضرها داخل العمل. قال وإلى هذا ذهب مالك وإسحاق وداود. مالك يعني مالك بن أنس، وإسحاق هو ابن راهويه، وداود داود بن علي الظاهري. يبقى ذهبوا إنها إيه يا إخواني؟ ركن من أركان الوضوء. قال وذهب أحمد إلى أنها شرط من شروط الوضوء. طب لماذا هي شرط من شروط الوضوء؟ لأنه يستحضرها قبل الشروع في الوضوء. فلما يستحضرها قبل الشروع في الوضوء يبقى هي خارج عن المهية ولا داخلة في المهية؟ خارج عن المهية. ولذلك هو قال إيه؟ شرط. والشافعي نظر إلى أنه يستحضرها قبل الوضوء لكنه يستصحبها داخل العمل، ولذلك قال ركن. الحافظ ابن حجر يا إخواني لما بيتكلم في مثل هذه القضية، لأن القضية طويلة الأذيال ولا ينبني عليها كبير عمل، لكنه يقول قولا جامعا يلفق بين القولين، يقول هي شرط قبل العمل واستصحابها ركن. يقول النية شرط واستصحابها ركن، وهذا كلام جميل. يبقى النية نفسها شرط لأنها تسبق العمل، لكن استصحاب هذه النية داخل العمل هو الركن، هو الركن، وهو كلام جميل. قال وطبعا الفرق بين القولين دول لا ينبني عليه كبير عمل. قول من؟ الشافعي والشافعي أحمد وباقي أهل الحديث، الشافعي داود بن علي مالك إسحاق. قال وذهب أبو حنيفة إلى أن النية في الوضوء والغسل ليست ركنا ولا شرطا في صحتهما. يقول هذه ليست لركن وليست شرط، فيصح الوضوء والغسل بدونهما. يعني الآن لو انغمس في الماء ولم يذكر أنه جنب، أو انغمس في الماء بنية التبرد ارتفع حدث، واضح؟ وكذلك لو غسل أعضاء الوضوء بغير هذه النية، دخل من حر شديد من برد لكن كان عليه أتربة، فغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل قدمي، أو غسل رأسه وغسل قدمي، هذه الأطراف في غالب الناس يفعل هذا. إن فعل هذا عند الحنفية أجزأ عنه ولا يلزمه استحضار النية، فالنية عندهم ليست لا ركن وليست شرط، لكن تحصيل الثواب في الغسل والوضوء متوقف على النية. هو يفرق بين الصحة وبين تحصيل الثواب. قال: وإنما تطلب لتحصيل ثواب العبادة فقط، وذلك أن المطلوب في الوضوء أربعة أشياء ليس منها النية، وفي الغسل إفاضة الماء على جميع البدن، والماء مطهر بنفسه فلا يتوقف حصول التطهر به على قصد من الفاعل، كالنار فإنه لا يتوقف حصول الإحراق بها على فعل يكون من العبد. النار أنت تتعبد بها، هذا القول إنما يقال في الأشياء التي لا تتعبد بها، وهذه عبادات غير معقولة المعنى، اللي هي الوضوء الغسل، واضح؟ فلا يصح الاشتراط القياس على النار. قال: واشتراط النية، هذا بقى الكلام اللي ممكن إيه نقول لهم نعم نحن نسمعه منكم ثم نتكلم في صحته أو عدم صحته. قال: واشتراط النية زيادة على النص، عشان تقول إنما الأعمال بالنيات، حضرتك ماذا فعلت؟ زدت الآن النية على نص الكتاب الذي لم يذكر النية. طبعا لم يذكر النية صراحة، وإن كانت النية مذكورة في هذا النص إيه؟ بالمفهوم. لما أقصد بإيه؟ مفهوم الموافقة ولا مفهوم لا، أنا أقصد مفهوم يعني تفهم من الإيه؟ من هذا النص معنى لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فإذا قام إلى الصلاة ليغسل يؤخذ منها الإيه؟ النية، لأنه ربطها بالإيه؟ بالصلاة. قال: والزيادة على النص نسخ. عرفنا يا إخوان القضية دي كلها، مش كده؟ السؤال الذي للجمهور يقولونه للحنفية، يقولون: هل رفعنا من هذا الحكم الموجود من القرآن شيء؟ لا. يبقى إذن الحكم باقٍ، فكيف تقول إن الزيادة نسخ؟ يعني الآن لما أقول النية جاءت لهذا الحكم فنسخته، معناه أنه رفعت شيء من الحكم، هذا حدث؟ لا، فأبقته. ولذلك ستجد علماؤهم يقولون غير هذا، صاحب التلويح يقول: وهي زيادة لفظة، لأنه ما يقدرش يقول أنها رفعت إيه؟ شيء من الحكم، ويقول: ونسخ معنى. يقول له: كيف يكون نسخ معنى؟ هيقول: جعلت العبادة المذكورة في كتاب الله تعالى بدون نية، ما عادت مجزئة إلا بالنية، وهذا هو النسخ معنى. لأن أنت عندك النسخ اللفظي ولم ينسخ ولا كلمة فين؟ في كتاب الله، ولذلك وما يقول إيه؟ إنها نسخ، ولا يستطيع أن يقول هذا أحد. ولذلك لما دافع عن هذه القاعدة قال: وإيه؟ ونسخ معنى. نقول: كيف كانت نسخت معنى؟ قال: رفعت حكم الإجزاء الذي كان بالنص، رفعت حكم الإجزاء الذي كان بالنص. فيقال له: وهل علمت أحدا عمل بالنص بغير النية؟ وضحت ولا لا يا إخواني؟ مع أننا لا نشترط أن نسخ أن أحد يعمل به، لكن أنت تضطرد في كل المسائل بهذا الطريق ولا يعمل أحد بالنص. لو عمل أحد بالنص بدون هذه الزيادة في مرة من المرات وأجزأ عنه، نقول أنها إيه؟ نسخ. أما أن تأتي هكذا فنقول هي كانت مفتقرة إلى بيان، فجاء هذا البيان فخصص هذا النص. وإحنا قلنا يا إخواني كل زيادة في المعنى، استغفر الله، كل زيادة في اللفظ تقلد المعنى، وكل نقص في المعنى يزيد الايه؟ الحد. يعني الايه؟ كل زيادة في كل نقص في اللفظ يزيد المعنى، وكل زيادة في اللفظ تقلل المعنى. وضحت ولا لا يا اخواني؟ طيب، طبعا الكلام ده احنا كناه في الحد في طيب حد والمعنى هو نفس الموضوع. قال ولا ينسخ القرآن إلا بقرآن أو سنة متواترة أو مشهورة، هذه الثلاثة التي يتكلم بها نقول وزيادة فوقها، أو حديث أحاد مجمع عليه، أو حديث أحاد قد اتفقت الأمة على العمل به. طيب تلقته الأمة بالقبول. قال وحديث النية ليس كذلك. قال السرخسي في المبسوط، والأصح من كلمة السرخسي أنا أنطق على المشهور بين الناس السرخسي، وقال الشافعي رحمه الله، والحنفية أخوان لا يذكرون الشافعي إلا ترحموا عليه وهذا من أدبهم، وقال الشافعي أنا أقول هذا عشان اللي يتداوله الأخوة عن بعض الحنفية، وهذا عن بعض سفهائهم، عن بعض سفهائهم، وهذا لا تجده في علمائهم، أشأم إنسان على وجه الأرض الشافعي، ويروون في ذلك أيضا السفهاء، السفهاء وليس العلماء وليس أهل الصلاح، يروون في ذلك أيضا حديثا موضوعا، يولد في هذه الأمة رجل يسمى محمد بن إدريس، من محمد بن إدريس الشافعي، هو أضر عليها من إبليس، هذا لا يقوله رجل عنده مشكة عقل، ولا يقوله رجل عنده دين. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز أي الوضوء والغسل إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولأنها طهارة هي عبادة، يعني هي في نفسها إيه؟ عبادة، والعبادات المحضة مفتقرة إلى النيات كالتيمم، فلا تتأدى بدون النية. الآن كالتيمم هذه إلزام، لأن الحنفية يقولون بأن التيمم يلزمهم النية. قال كالتيمم فلا تتأدى بدون النية كالتيمم، وهذا لأن معنى العبادة لا يتحقق إلا بقصد وعزيمة من العبد، بخلاف غسل النجاسة فإنه ليس بعبادة، يعني بعبادة محض، لكن هي عبادة إيه؟ معقولة المعنى. قال ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح، غسل ثلاثة أعضاء ومسح وضوء، وذلك يتحقق بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص، إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس. خلاص كده يا أخواني، هذا إيه ما يقوله السرخسي. قال وإنما جعل أبو حنيفة، مين اللي بيقول هذا الكلام؟ السرخسي أيضا، بس المصنف بدل من أن ينقله، لأن الكلام قد يكون طويلا، عمل إيه؟ قاله هو، ثم قال لك انظر. لما يقول انظر معناها أنه قد جاء بالكلام بالمعنى، واضحت يا أخواني؟ لما تجد الحاشية يقول لك فيها المبسوط كذا، معناه أنه أتى بالكلام نصيا، واضح؟ أنظر نصيا؟ لا، أنظر بالمعنى، أتى بالكلام ثم قال المبسوط للسرخسي وأعطاك موضع، ده إيه؟ ده نص، خلاص؟ وأيضا يأتي في المتن ويضع علامتي تنصيص، معناها أنه قد نقل كلام نص، ولذلك سميت علامة تنصيص لأنه نقل الكلام نص. طيب إذا أتى بالكلام فنصره من عنده، هو اللي عبر بالمعنى، يأتي فيقول لك انظر، وهذه إحالة حتى تتأكد من أنه قد ذكر معنى الكلام، لأنه قد يكون فهم هو فهما غير صحيح. يبقى لما يقول لك انظر أنت عرفت النقل بإيه؟ بالمعنى. قال وإنما جعل أبو حنيفة النية في التيمم فرضا من فروضه، لأن لفظ التيمم هو عبارة عن القصد، أقول قصدت تيممت البيت، يعني قصدت البيت، فيقول التيمم معنى القصد، ورب العالمين يقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصد التراب، والنية قصد، إذن نحن نقول بالإيه؟ بالنية في التيمم. قال وهو عبارة على القصد، ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية، لا ليس في اللفظ ما يدل على اشتراط النية. والبابرتي في العناية كان أعدل من هذا، قال وفرق بين قصد القلب وقصد الحس. طب أنا لما بروح عشان أغسل الأعضاء الأربعة ما أنا قصد إليه، وأغسل الجسم ما أنا قصد إليه، لكن قصد إيه؟ حسا ولا قصد قلبا؟ لا حسا، قصد حسا مش قلبا. لكن لما وكذلك لما اقول فتيمموا يعني اقصدوا التراب، هذا قصد حسي وليس قلبي. واضح؟ طيب يبقى هي ليست نصا فين؟ في النية. قال لان لفظ التيمم هو عباره عن القصد. مين البابرتي يا فندم؟ هو حنفي، ومن عدله انه ياتي بمثل ايه هذه الاشياء. هذه اخواني تعرف ان المصنف يصبح ايه عدلا، لان العدل يقول ما له وما عليه، صاحب الهوى ماذا يفعل؟ يقول ما له ويسكت على ما عليه. طبعا انا ما اقصد استرخص الهوى، لا، لكن هو تبين له ان هذا الوجه لا يصح، فقال وفرق بين كذا وكذا. قال ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية، ولأن التراب غير مزيل للحدث أصلا. لا، التراب مزيل للحدث، التراب مزيل للحدث، خلاص. فلم يبق فيه إلا معنى التعبد، وذلك لا يحصل بدون نية. طبعا عندنا هذه المسألة يا أخواني من مسائل الخلاف، التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاة؟ هي مسألة من مسائل الخلاف وهي طويلة الأديان، وأحسن ما ستقرأ فيها كلاما مختصرا في إحكام الإحكام لابن دقيق العيد في أول الكتاب. مسألة التيمم النية، استغفر الله، التيمم رافع للحدث ولا غير رافع للحدث؟ وفي أول الكتاب يا أخوانا ما تكلم في مسألة نفسها، لكن تكلم عن معنى الحدث، فذكر الحدث أربعة معان يرجع إليه. الكتاب يا شيخ إحكام الإحكام، خلاص كده يا اخواني. يبقى الان هذه المساله الايه الاولى، رايت كيف اختلف الناس. ترجيحك لاحد القاعدتين سترجح به الايه، هل النيه ركن او شرط او ليست بركن ولا شرط؟ يبقى هذه لها ايه اثر. المساله الثانيه ايضا جاء بها في الوضوء، قال اثنين ترتيب اعضاء الوضوء، اثنين ترتيب أعضاء الوضوء. قال ذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما إلى أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، الترتيب فرض من فروض الوضوء، أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. طبعا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الحج. قال الشامل للوضوء، لأن لما قال ابدأوا بما بدأ الله به ما قالش ابدأوا بالصفة لأن الله بدأ به، قال ابدأوا بما بدأ الله به، فهذه صارت قاعدة عامة، هذه واحدة. الثانية أن رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، الفاء عند أهل العلم تفيد الترتيب والتعقيب، الفاء عند أهل العلم تفيد الترتيب والتقعيد، ولذلك رتب القيام للوضوء بإيه؟ بغسل الوجه. وضحت ولا لا؟ طيب يقول وهو وارد في الحج إلى أنه عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب هذه الثانية، قال ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا، ولم يجب لتركه، ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث وغيره، ولقد توضأ صلى الله عليه وآله وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. خلاص، يبقى هذه ثلاثة أشياء قالها الآن أو اثنين قالها. أبدأ بما بدأ الله به، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يبقى دي كم؟ ثلاثة. والاستشهاد بالفاء في الآية يبقى كم؟ أربعة. قال ويدعم ذلك أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. إيه الممسوح اللي بين المغسولات؟ الرأس. الآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. العرب لا تفعل هذا، العرب إذا ذكرت أشياء فإنما تذكرها متجانسة، يعني عندك مغسولات يبقى أذكر المغسولات وراء بعضها، وعندك ممسوح يفصله وحده، ولا تفعل العرب هذا، تدخل غير المتجانس في وسط المتجانس إلا لفائدة. الخروج عن هذا عند العرب يسمى عي، إن يذكر المتجانسات ثم يذكر إيه؟ الخارج عنه. وذكر هذا بهذه الطريقة هو نوع من أنواع بلاغات العرب. طيب إذا جاءت العرب وفصلت المتجانسات بما ليس منها بغريب بأجنبي عنها، إن فعلته لفائدة فليس عيا، وإن فعلته لغير فائدة فهو عي في القول. طيب قال وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب. لا نبه، خلي بالك المصنف قال لك كلمة ممكن لو حنفي جالس معنا يقول إيه هذه تحكم. لماذا؟ الآن يقول لك نعم الفائدة مشروعية الترتيب، وهذه المشروعية تشمل الوجوب كما تشمل الاستحباب، والأصل الأصل عند أهل العلم براءة الذمة. فلما تقول لا وهي هنا وجوب الترتيب لا نبه، يقول لك هذا تحكم. من أين قلت بالوجوب؟ من أين ذكرت الوجوب؟ هيقول لك بقرينة الأمر، هيقول الحنفي مباشرة. طب الأمر الذي جئت به أبدأ بما بدأ الله به، حديث أحد ولا حديث؟ يقول له حديث أحد، يقول له زاد على النص. ورحت ولا لا؟ مثلا بالنسبة للفاء، لو ذكرت أن الفاء في التعقيب والترتيب. عندنا قول الله تبارك وتعالى في قتل دية الخطأ، في تحرير الرقبات المسلمة مسلمية ودية الإله، في تحرير الرقبات المسلمة مؤمنة ودية مسلمة الإله، هل في أحد أهل العلم قال يجب أنه على مثلا عند قتل الخطأ أنه أول حاجة يدي الرقبة بعدين يدي الدية، أو يحرر الرقبة بعدين يدي الدية، ولا هنا بالإجماع أو لا؟ يعني ما تقصد هذا، تقصد وجوب، قال بوجوب، قال بوجوب. لكن لما تقصد حد قال بكذا تقصد قال بوجوب. قال بوجوب التحليل اول حاجه بعدين الدين. هذا يا اخواني اذا كنا ان الفاء تفيد الترتيب والتعقيد تدل على الوجوب، يبقى يرد علينا مثل هذا السؤال. لكن احنا قلنا ايه؟ ويدل على الترتيب. يبقى انت عندك اللي بيدل على الترتيب هنا مجموع أشياء وليس شيئا واحدا، لكن لو كنا يدل على الوجوب هنقول له إيه؟ تحكمت، عايزين دليل. واضح؟ لكن يقول بالمشروعية فنعم. تاني. دلوقتي أنا اعتراضي على الآية دي. الآية دي لا، مفيش اعتراض على الآية. لا. اعتراضي بالآية. اعتراضي بالآية. لا تعلينا فعل. قالوا الأهل العلم حسب علمي. بالوجوب. بالوجوب لكن قال بالمشروعية. قال بالمشروعية إيه؟ بمشروعية السير على هذا الترتيب. مشروعية ماشي. إذا ده صالح؟ صالح إنه الترتيب هنا يعني الاتجاه يعني ده بالله. صبر يا ياسر فإن موعدك منجل. مرة تانية. ماشي. مرة تانية. احنا بنقول الفاء تدل على الترتيب، قلنا على وجوب الترتيب. لا لا، على على على مشروعيه الترتيب. مع مشروعيه الترتيب. اذا اذا الترتيب ممكن يكون سنه، ممكن يكون سنه لو كان هذا الدليل وحده. طب باقي الادله صبرا بس اصبر، ممكن يكون سنه لو كان هذا الدليل ايه تمام واحد فقط. لكن هو الان الناظر في مثل هذا، هو الفرق يا اخواني بين الحنفيه وبين الجمهور، ان الحنفي لم يثبت فرضا الا بقطعي في دلالته، كما انه لم يثبته الا بقطعي في ثبوته. الجمهور هنا عندهم اشياء كثيره، ظني وظني وظني وظني وظني، هذه الظنيات لما جاءت واجتمعت الى بعضها احدثت عندهم ظن غالب بوجوب الايه، بوجوب الترتيب، فقالوا به. واضح؟ الحنفي لم يقول بهذا لانه عنده الفرض لا يثبت الا بقطعي في الدلاله وقطعي في الثبوت. فعندك الجمهور عنده الفاء التي في قول الله تعالى ايه؟ فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم فاغسلوا، فرتب القيام الى الوضوء على الغسل، فهذه اصبحت فاء تعليليه وتفيد الترتيب والتعقيد، ولذلك هذه الفاء في التعليل ليست نصا فيه. خلاص؟ طيب ظاهره هذه واحد. الثاني ان رب العالمين ذكر ممسوحا بين مغسولات، هذه الثانيه. خلاص؟ عايز ارد مش عارف. لا ما انت ممكن ترد تقول لا مش عارف من حيث ظني، لا مش هقول ظني او دلاله ظنيه، مش هقول كده، هتقول ذكر ممسوح بين مغسولات، هذا يدل على المشروعيه، من قال انه يدل على الوجوب؟ هذا تحكم. الثالثه طب قول نعم ازاي ما يدلش على الوجوب لوحدها كده يكون عيب في صبر بس اصبر الا صبرا الا ياسر. هو انت لما تقول انه ذكرها مرتبه لبيان المشروعيه وانه يستحب الترتيب هذا ليس فائده؟ القران ما يجي ما يجي جميل، هذه ليست فائدة. يعني هو الآن ذكرها ذكر منسوحا بين مغسولات عشان يدل على المشروعية على استحباب الترتيب، عشان يدل على الوجوب، لأن القرآن دليل، عايزين بقى دليل، دليل القرآن اللفظ الراقي ما يذكر أبدا. جميل، اللفظ الراقي لا يدل على إلا على الوجوب، ده كلام بقى أنت تحتاج هنا لدليل. ما يتدنى ابدا، ما واتدنى هو لما تقول لما تقول الان انه ذكر ممسوح بين مغسولات لبيان المشروعيه يبقى كده ما في فائده. يبقى نرد على الشيخ كده نقول القران لا ياتي بسنه، لا ياتي مثلا بحاجه، لا لا لا وجوب بس، هذه فائده وليست بفائده، هذه فائده وليست بفائده، واحده واحده فائده وليست بفائده. جميل قوي. انت الان الاصل براءة الذمة ولا الاصل انشغال الذمة؟ براءة الذمة. لما ياتي دليل هنا عندك ليس نصا في الوجوب، هو ليس نصا فين؟ في الوجوب. الاصل انك بتحمله على الاعلى ولا الادنى؟ الاعلى يا رجل. دليل يا رجل، لما ياتيك دليل محتمل الاصل انك تحمله على الاعلى ولا على الادنى؟ وجه العقل الادنى، الادنى، لان الاصل براءة الذمة، فانت بتحملها على اقل انواع الايه؟ التكليف حتى يثبت اعلاه. خلاص؟ دي الثانيه. الثالثه قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به او ابدأوا، وهذا نص مختلف فيه في صحته. الثالثه فعله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يدل على اكثر من استحباب. وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هو أيضا إيه؟ دليل له، وهذا أيضا يدل، هذا وضوء يعني في فعله وجميع ما جاء فيه تمثلث. وضحت ولا لا؟ لا، هذا وضوء يعني في صورته، في صورته الإجمالية. خلاص؟ أما بقى هذا الحديث في روايته أيضا هذه يعني فيها يعني توضأ الحديث كده توضأ مرتين ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هو يأتي بهذه الرواية يريد هذه الرواية. خلاص؟ وهذا الحديث بهذه الطريقة فيه إيه؟ فيه مقال. يبقى إذن هذا المجمل، هذه المجمل الدليل الأول والثاني إلى الثالث إلى الرابع لما اجتمعت إلى بعضها أحدثت ظنا مش قطعا أحدثت ظنا راجحا عند الشافعية والحنابلة إن الترتيب يكون واجبا فقالوا به لأنهم يقولون بهذا الحنفية لم يقولوا به لأنهم لا يقولون بالظن يقول الواجبات الفرائض لا تثبت لا تثبت بالايه بالظنيه مش انا بقول ان ادله الجمهور لو عايزين نرد عليها واحد واحد هيرد عليها لو واحد واحد ما في دليل لا لكن مش صح ما في دليل جئت ترد عليه جزء جزء الى ردت لكن النظر لجملته هذا الذي يحدث القوه يعني الترتيب جانا دلوقتي احنا عايزين نقول ترتيب من مجموعه ادله الجمهور ايوه من مجموعه الادله شيخنا ممكن بعد اذنك بس يعني نتكلم في موضوع التقسيم الحنفيه وتقسيم الجمهور احنا عندنا الحنفيه قسموا لسبع اقسام شيخنا نظرهم بالتقسيم نظرهم ونظر الجمهور نحن في واقعنا الحالي من يعني هو شيخنا يقول عندي ممكن نحن نشوف تقسيم الحنفيه اقوى بمعنى انا لما يكون عندي مثلا درس الشيخ محمد وطلع عندي 50 واحد وقالوا فضيلة الشيخ محمد قال قرأ قل هو الله واحد مثلا وطلع عندي ثلاثة في غير الدرس ده وكان ثلاثة من أقرب الأقرباء للشيخ محمد اللي هم وقالوا كنا قاعدين مع الشيخ محمد وقالوا إنه الشيخ محمد قرأ قل هو الله واحد أنا دلوقتي جيت والخمسين جوني والثلاثة جوني والاثنين دول عندي ثقة صدقت ده وصدقت وعملت بالاثنين لكن أنا بالنسبة لي أي يكون عندي أعلى مرتبة الخمسين ولا الثلاثة حاضر عندنا حتين لا لا صبر ما يوازي الثلاثة لا لا لا عندنا ردين الرد الأول أنه لا تعارض لا تعارض في إيه؟ إحنا الآن لما يكون عندي مجموعة عارضت أخرى من الممكن أن نقول هذا الكلام لكن لما يكون عندي إن الاثنين كل واحد قال منهم قول لا يعارض الآخر وجاء ثقة منهم بزيادة أنا مقبل منه زيادة خلاص كده يعني الثلاثة مثلا لو صبرا بس انت لما تقول لي قرأ البقرة والتاني قال لك لا قرأ سورة الإخلاص هذا تعارض عندها ستنظر لأن أحدهما مخطئ لكن قال قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة والثاني قرأ سورة الإخلاص وسكت وجاءك ثالث قال قرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية القول الأقوال الثلاثة دي بينها تعارض لا ليه يبقى احتمل انه قرأ البقرة في الأولى وقرأ قولها الله أحد وعرفت انه قرأ فين في الثانية وضحت ولا لا هذا الذي يتكلم فيه جمهور أهل العلم انت الآن بتقول الأحاد لو كان زيادا كله هنافة المزيد هذه واحدة هذه في الزيادة هذه واحدة الأمر الثاني يا أخواني التفريق بين الفرض والواجب مبني على نظرتين نظرة منهم صحيحة والجمهور يقول بها لا ينكرها إن الواجبات في نفسها متفاوتة الواجبات في نفسها متفاوتة فمثلا قول لا إله إلا الله للدخول في الإسلام واجب خلاص وبر الوالدين واجب بينهم تفاوت مش كده بينهم تفاوت هذا يقول به الجمهور كل الناس كل العقلاء يقولوا به لا حرج في هذا عندي نص جاء قطعي في الوجوب كتب عليكم الصيام خلاص ونص آخر احتمل الوجوب واحتمل الندب ورجح لنا جانب الوجوب خلاص فقال فرض برضو الجمهور لا يقول شيء يقول نعم هذا فرض بنص قطعي وهذا فرض بنص ظني الفرق بين الاثنين اللي بيخارب اللي فرق بين الأحناف يقول الفرض بتركه يبطل العمل والواجب لا يبطل العمل نقول له هات الدليل هات البرهان خلاص يعني القول بالفرق بين الاثنين نعم احنا نقول به لكن احدهما يبطل العمل بتركه والاخر لا يبطل العمل بتاعك. قول هات الدليل، هات الدليل، اديني الدليل، اديني الدليل انك بتقول ان من ناحيه الثبوت او من ناحيه الدلاله يدل على مثل هذا. نقول له طب تعالى سنلزمك باشياء. اولا من ناحيه اللفظ سوى الشرع بينهما، والكلام اشهر من ان يقال لان اتعد الف مره. منها ان الرسول قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج او افترض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل الى اخر الحديث قال لو قلت نعم لوجب، فسوى بين كلمه فرض وواجب. جاء رجل لعبادة بن الصامت وقال ان ابا محمد يقول ان الوتر واجب، قال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على العباد. طب هو محمد ما قال واجب، ما قالش فرض، انت بتقول افترضهن او كتبهن. لا، لا فرق بين الاثنين. لو كان الواجب يفترق عن الفرض ما قال كذب ابو محمد وصار له فرض، لان ابو محمد بكل سوره كله ايه انا ما قلت فرض. هذا من ناحيه اللفظ. من ناحيه اخرى سمع ابو بكر وعمر من النبي ونقلا الى الامه. سمع ابو بكر وعمر من النبي جعله عليهم فرضا؟ هتقول نعم، لانه اصبح قطعي. ولذلك ستجد الحنفيه انفسهم يثبتون فرائض باحاديث احد. لما نقول لهم لماذا اثبتتم بها هذا ليس على دليلكم، يقول اصل يعني ايه احنا قطعنا بثبوته. طب ما احنا لا قطعنا بثبوته، كقولهم بجواز الوضوء من النبيذ، وكقولهم بإبطال الصلاة والوضوء بالضحك، مع ان احاديث ضعيفة. لكن هما ايه اللي حدث عندهم؟ لماذا احنا بنلزمه نقول على قواعدكم كذا؟ بيقول لا احنا ثبت عندنا انها قطعية. يعني الامر فين دلوقتي؟ في ثبوت القطع. هو اذا تأكد من القطع قال بالفرضية، اذا لم يتأكد من القطع قال بالايه؟ بالوجوب او بالكراهة لو كان النص فيه النهي. نقول طيب يعني اللي سمع من النبي عليه فرض، ومن سمع من الأمة بعد ذلك عليه واجب. من سمع نهي النبي عليه تحريم، ومن سمع من غير النبي أحادا يبقى كراهة. هذا التفريق موجود في الشرع؟ لا. النبي أرسل معاذا إلى أهل اليمن معلما وقال ادعوهم إلى كذا. معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل النبي أمره أن يعلمهم لا إله إلا الله، وبعدين أن الله افترض عليهم الصلاة فإنهم فعلوها، افترض عليهم الزكاة فإنهم فعلوها، افترض عليهم الصلاة. نعم هذه فرائض، نعم في حقهم تكون واجبة. الصحابة لما يغيروا القبلة بقول الواحد يكونون آثمون ولا مصيبون؟ لا آثمون على قول الحنفي نلزمه. طب لماذا؟ لأنهم تركوا قبلة مقطوع بها لقول واحد، لقول واحد. وخلي بالك هنا في تعارض، ولقول واحد هنا قد يكون قد أخطأ، وقد يكون قد كذا، وقد يكون قد كذا. فنقول لا عليكم تكملوا حتى يأتيكم العدد الذي يثبت به التواتر. هذا النظر بهذه الطريقة أحدث مثل هذا الخلل، ولذلك اعترض عليه الجمهور. أما الواجبات في نفسها متفاوتة، هذا يعترف فيه كل الناس. ولذلك احنا بنقول الفرق بين الحنفية وبين الجمهور في حاجتين. الجمهور يقول بالوجوب بالفرضية بصفة الوجوب، يعني جاء الامر الجازم قلب الوجوب، النهي الجازم قلب الايه بالتحريم، سواء كان هذا الامر الجازم قطعي او ظن بغلبة الظن. النهي الجازم كان قطعي او بغلبة الظن، خلاص. الحنفية أضافوا شيء آخر، قالوا لا ثبوت صفة اللزوم، ثبوت صفة اللزوم. يبقى جمعوا إلى صفة اللزوم صفة ثبوتها، فإن كانت ثابتا بقطعية الدلالة قالوا بالفرضية والتحريم، كان بظنية الدلالة قالوا بالاستحباب، قالوا بالوجوب والكراهة التحريمية. إن كان ثابتا بقطعي الثبوت، مش بالدلالة بقى الثبوت، هيكون بالفرضية. بظنية ثبوت نقول له ايوه الجزء اللي انت بتقوله ده حضرتك ده اللي انت بنيت عليه التفريق بين الفرض والواجب والمحرم والمكروه، بل الفرض والواجب والسنة، وإن كان هذا غير مشهور. يعني مفترض ان التقسيم يكون عندهم ثماني، وبخاصة عند المتأخرين، يبقى عندهم فرض وواجب وسنة هدي. التلاتة دول بيثاب على الفعل ويقسم على الترك مع التفاوت. يبقى التقسيم ثماني ولا سباعي؟ ثماني. لكن احنا لما نتكلم عن مشهور المذهب عند القدماء، واضح كده يا اخواني؟ التقسيم بهذه الطريقة هو اللي جعل فيه نظر، ونظر قوي جدا لأهل العلم فيما في مثل هذا القول. وضحت ولا لا يا اخوان؟ اتفضل. هو التقسيم هم اللي كان ذكروا يعني البداء الكساني النظر للاحتياط. يعني الان عندي انا القران وعندي حديث احد، حديث احد يعني عقلا ممكن يرد عليه، كان عندي القران ده بالنسبه للثبوت. والثانيه صفه الثبوت يوجب عند الانسان يعني السؤال، هو نظر أداه إلى ذلك. نسأل السؤال، هل أنت متعبد بالظن؟ نعم. طيب، ما دمت قلت نعم أنا متعبد بالظن، ما الذي جعلك تجعل الظن مرتبة أدنى من القطع في الشرع؟ ينبغي أن يكون التوقيف، ولا ده يدخل في العقل؟ لا صحيح. التوقيف عنده دليل على هذا التوقيف؟ نعم. إذن يا شيخنا بعد إذنك، احنا بس عايزين نلخص، لو عايزين نحط ضابط في المسألة دي في التقسيم، لأنه هيبان عليه حاجات كتيرة زيادة، يعني نحط ضابط كده، هنقول في الحتة دي هي إنه هات الفرق بين القطعي، الفرق بين القطعي والظن. عايزين دليل تعبدي، تعبدي، عايزين دليل توقيفي من الشرع يفرق بين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وبين ظني الثبوت وظني الدلالة. يفرق فين؟ في قوة اللزوم، في قوة اللزوم، في آثر اللزوم. لكن هل النظر هذا له وجه؟ له وجه عقلي ولا له وجه شرعي؟ عقلي لا حرج، لكن شرعي ما فيش. يعني أنا أقول فعلا هذا ثبت بمتواتر وهذا ثبت بظني، زي بالضبط لما أقول لك هذه المسألة مجمع عليها، وأجي في مسألة أخرى أقول لما فيش إجماع. الإجماع بيزيدها قوة، لكن أقول أصبح بها فرض، والمسألة اللي مش مجمع عليها تكون واجب. وضحت ولا؟ يعني الإجماع يزيدك يقينا، لكن ما بيعملش إيه؟ لا يحرك الحكم، لا يحرك الحكم. وضحت ولا لا؟ يعني ما بيخلوش مثلا كان الحكم المجمع عليه فرض، غير المجمع عليه ما بيقولش عليه واجب. واضح النظر يا إخواني الآن؟ النظر وراح لغاية عشرة لغاية وقفنا عند هذا. جزاكم الله خير، أحسن الله. خلاص هي مسألة فيه مش محتاجة، هنبدأ أنا الأول. دايما يا فندم المناقشة بتفتح آفاق، ما تضايقوش من المناقشة، بالعكس التعلم